الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الغني الشاكر ذكرت جملة من أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم ومن مواقفهم وأحوالهم، واليوم أذكر بقية ما جاء في هذا الباب. دخل منصور بن عمار على الليث بن سعد خلوة فأخرج من تحته كيسا فيه 1000 دينار وقال: يا أبا السري، لا تعلم بها ابني فتهون عليه. أعطاه 1000 دينار وطلب منه أن لا يعلم بذلك ابنه من أجل أن لا ينظر هذا الابن إلى هذا العالم بشيء من الانتقاص، أنه أخذ من غيره أو أخذ من أبيه أو أنه احتاج. ويقول الفضيل ابن عياض لابن المبارك، قال له مرة، وابن المبارك كان من العلماء التجار وهذا نادر، الفضيل من الزهاد العباد وهو من أبعد الناس عن التجارة، قال لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع، كيف ذا؟ يقول: هذه البضائع تأتي من المشرق إلى مكة. قال: يا أبا علي، إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا. وفي بعض المرات اعتذر ابن المبارك رحمه الله بأنه يتفقد طلاب الحديث وأهل الحديث فيعطيهم ويكفيهم، فكان غنيا شاكرا، وكان رأس ماله نحو 400,000 دينار. وحدث بعض من رأى سفرته حملت على عجلة، يعني التجر، وذكر بعضهم أنه رأى بعيرين محملين دجاجا مشويا لسفرة ابن المبارك يحضر بها أهل العلم وطلاب الحديث، فكان يكرمهم غاية الإكرام. وكان يوضع الشواء على سفرته جدي ويوضع فيها الفالوذج، وهو أكل يعرفه أهل المشرق إلى اليوم، ولربما جيء بشيء يسمى بالفالوذج الآن يأتي به الحجاج معهم. وعلى كل حال هو من أنفس الطعام. فقيل له في ذلك، فقال: إني دفعت إلى وكيلي 1,000 دينار وأمرته أن يوسع علينا. قيل لعيسى بن يونس: كيف فضلك ابن المبارك ولم يكن بأسن منكم؟ يعني كيف صار أفضل منكم؟ قال: كان يقدم ومعه الغلمان من خراسان والبزة الحسنة فيصل العلماء ويعطيهم، وكنا لا نقدر على ذلك. هذا وجه من وجوه تفضيل ابن المبارك رحمه الله على غيره. وفي مواقف أخرى ذكر بعضهم يقول: لما نظرت إليه قلت: بماذا كان هذا أفضل من الناس؟ وطار ذكره في الآفاق. يقول: فانطفأ السراج فلما أضي وإذا بدموعه تتحادر على لحيته، يعني تذكر ظلمة القبر، يعني كان من أهل الخشية لله جل جلاله. وكان علي ابن عاصم التميمي من ذوي الأموال والاتساع في الدنيا، ولم يزل ينفق في طلب العلم ويوسع على أهله. وكان حسين بن الوليد القرشي يطعم أصحاب الحديث 1,000 لوذج ويصلهم، وكان محتشما متمولا جوادا فقيها كبير الشأن. وهكذا كان أحمد بن عمار وزير المعتصم يتصدق في كل يوم 100 دينار، فكلما في كثرة ذلك قيل له هذا كثير، فقال هو من فضل غلتي ومن رزقي، يعني أنا ما أعطيتهم بيت المال وإنما هذا من مالي الخاص، من فضل غلتي ومن رزقي. الرزق يعني مثل الراتب الذي يعطى لكل إنسان بمقدار معين. وكان النسائي صاحب السنن فيه نظارة في الوجه مع كبر السن، وهذه النظارة لا تستغرب لأن أهل الحديث وأهل السنة فيهم من الإشراق والبهاء ما لا يقادر قدره، بخلاف وجوه أهل البدع والفجور وما إلى ذلك فإن وجوههم مظلمة. وتعرفون لعلي ذكرت في بعض المناسبات خبر الجاحظ، جاءت امرأة إلى الصائغ وقالت أريد أن تنقش على هذا الخاتم صورة شيطان، فقال لها ما رأيت الشيطان قط، فذهبت ثم رأت الجاحظ فأخذت بيده وجاءت به إلى الصائغ وقالت مثل هذا، ثم انطلقت فقال ماذا؟ قال إن هذه المرأة جاءت إلي وقالت أريد أن تنقش على هذا الخاتم صورة شيطان، فقلت لا لم أرى الشيطان، فجاءت بك وقالت مثل هذا. نعم، فوجوه أهل البدع كالحة مظلمة، صلى الله العافية. فالشاهد أن النسائي رحمه الله كان فيه نضارة في الوجه مع كبر السن، وكان يؤثر لباس البرود النوبية يعني بلاد النوبة والخضر، ويكثر الاستمتاع يعني الزواج، تزوج كثيرا، له 4 زوجات فكان يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من سرية يعني من أمة، وكان يكثر أكل الديوك، وأكل الديوك عندهم أنه يعين على الباح، تشترى له وتسمن، وهو إمام في السنة، فلم يمنعهم هذا. يعني نحن حينما نريد هذه القضايا ونريد نماذج قبل ذلك في أبواب سابقة من التقشف والزهد والتقلل من الدنيا، فإن هذا مع هذا يجعل الإنسان يكون في حال من الاعتدال في الأمور كلها. وهذا هو المطلوب، أن الإنسان لا يتوسع في الدنيا وفي مباهجها ويتشبث بها ويتعلق ويطلبها من حلها ومن، ولا أيضا يضيق على أهله ويقتر على نفسه. نعم، ويترك الطيبات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويتمتع بالطيبات ويتزوج النساء، وإذا وجد شيئا أكله وإذا لم يجد لم تطلبه نفسه عليه الصلاة والسلام. فالاعتدال في الأمور مطلوب، لا سيما حينما يكون الإنسان يعني فيما يتصل بغيره، حين الإنسان قد يتقشف في خاصة نفسه فيسافر مع مجموعة من الناس، فما الذي يحصل؟ الذي يحصل يريد أن يحملهم على نفس طريقته، يقول لهم أنا أكلي دائما في البيت ما أكل إلا قطعة خبز وشيء أشربه معها ماء أو شاهي أو نحو ذلك، وتبقون على هذا الوضع، ما معقول هذا الكلام. كذلك أيضا حينما يكون الإنسان مع أهله، قد يكون هو يؤثر الزهد، يؤثر كذا يؤثر، لكن هؤلاء قد لا يتحملون، وهؤلاء الأولاد قد يتطلعون إلى زملائهم ويخالطون الآخرين، فقد يسبب لهم هذا شيئا من الشعور بالبؤس، أو لربما الانحراف، أو التشبع بما لم يعطى، أو لربما السرقة أو غير ذلك. فالإنسان يعتدل في أموره كلها ويلاحظ أهل زمانه وما يناسب في ذلك الحال، فقد يكون بعض الأشياء هي من التوسع في زماننا هذا وفي زمن مضى، هي من التوسع في زمن مضى وفي زمن وفي زماننا هذا من الاعتدال. نعم، وهكذا. قيل لم يرى أغزر دمعة من سعيد بن الحداد، وكان قد صاحب النساك، وكان مقلا حتى مات أخ له بصقلية، فورث منه 400 دينار، فبنى منها داره 200 دينار، واكتسى 50 دينارا، وكان كريما حليما، بمعنى أنه لما وجد توسع. لكن الشيء الذي لا يحسن أن تتحول حياة الإنسان الذي كان يؤثر الزهد تتحول إلى شيء من التوسع والبذخ اشتغال بالدنيا بعد ما وجد، فهذا أمر لا يحسن ولا يجمل، لكن يمكن الإنسان أن يوسع على نفسه وأهله، لكن بالحد المعقول، بالحد المعقول. والشرع لا يمنع أبدا أن يكون ثوب الإنسان حسنا ونعله حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا قال إن الله جميل يحب الجمال. نعم، لكن لا يتعلق القلب بهذه الأمور ولا تكون نهاية المبتغى والمطلب عند الإنسان، وإنما إن حصل ذلك فهو في يده، ولكن قلبه يخلو من هذا تماما، وإنما القلب يتعلق بمعالي الأمور. وكما قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله صاحب التفسير، يعني يقول تبا لهمة تترفع بنعل حسن أو مركب حسن أو ثوب جميل. نعم، همة الإنسان أعلى من ذلك. على كل حال بهذا نكون ختمنا هذا الباب، واليوم لم أتحدث عن سورة الأحزاب وقفات معها، لأنه على كل حال توجد محاضرة وغدا دورة، فإن شاء الله تعالى سنواصل في سورة الأحزاب يوم الخميس بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا.